حكيم حميد. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله أنزل للوجود هدية قدسية الموضوع والعنوان، هذا كتاب الله ينطق بيننا بالحق يعلو قمة البنيان. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة فصلت، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة في هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. هذا القرآن أيها الإخوة المؤمنون هو مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته، تعلموا منه أيها الإخوة ما استطعتم. فالقرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب. أيها الإخوة المؤمنون، ويحين الآن موعد صلاة الجمعة، ويؤذن للصلاة الشيخ محمود الطوخي. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة

حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد. نرجو رحمتك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش قدسه، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا ويسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. عجبت لمن يقول ذكرت حبي، وهل أنسى فأذكر ما نسيت؟ أموت إذا نسيتك ثم أحيا، وكم أحيا لديك وكم أموت. شربت الحب كأسا بعد كأس، فما نفد الشراب وما رويت. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله، خير خلق الله سيدنا محمد، ومنبع النور سيدنا محمد، تقلب بين أرحام كرام فجاء الحق سيدنا محمد، وآمنة رأت نورا مبينا فكان النور سيدنا محمد. فأكثر من صلاتك كل يوم على المحبوب سيدنا محمد. يا سيد الثقلين، يا ساكن طيبة، لي في المدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانتهى الكدر. ونظرة نحو أبواب المدينة لا تبقي من الهم ألوانا ولا تذر. يا حادي العيس، أنزلني إذا لمعت بعينك القبة الخضراء والحجر. هناك أقف عند روضة الحبيب لكي أستغفر الله حيث الذنب يغتفر. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه، ورسولا عن أمته. صل يا ربنا عليه وعلى آل بيته، وعلى عقيلة بني هاشم، وعلى أصحابه الأطهار حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، فلقد مرت على المسلمين منذ أيام قلائل مناسبة الحج إلى بيت الله الحرام، ولقد مرت على المسلمين تلك المناسبة بعدما أقبلوا فيها على ربهم جل وعلا مهللين مكبرين مستغفرين خاشعين خاضعين. واليوم لما قوضت في الحج خيامه وانتهت أيامه وولى الحجاج وجوههم شطر أوطانهم، وبدأت قوافل الحجيج تسلك طريق العودة إلى رحالها. بعدما وقفوا هذه المواقف العظيمة ونعموا بالعيش في تلك العرصات الكريمة، يعود الحجاج الآن إلى أوطانهم وأهليهم وذويهم بعدما رفعوا أكف الضراعة إلى الله، بعدما ذرفت عيونهم دموع الخشية والإنابة إلى الله عز وجل، مستغلين شرف الزمان والمكان. تقبل الله منهم حجهم وأجزل ثوابهم بمنه وكرمه. وغير الحجاج قد مرت عليهم تلك الأيام الكريمة، تلك الأيام التي العمل الصالح فيها أفضل من الجهاد، كما صح بذلك الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس عند البخاري وغيره. فنشط بعضهم فصلى وصام وقرأ وقام، وتخاذل آخرون فهم في حسرة وندامة إلى يوم أن يلقوا الله عز وجل. أيها المسلمون الكرام، حقا إنها لأيام مشهودة وأوقات محمودة، لها آثارها المتعددة ومنافعها الجمة. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، وماذا بعد الحج؟ وماذا بعد انقضاء تلك الفريضة العظيمة؟ وماذا بعد حلول تلك الأيام المباركة؟ كيف هي أحوال المسلمين الآن؟ كيف هو حال الأفراد والمجتمعات؟ هل نقف عند هذا الحد؟ هل ينتهي بنا الأمر عند هذا الحد؟ أم أن هناك منهجا قويما ينبغي على المسلمين عموما أن يسلكوه؟ هل غير الحاج من منهجه وسلوكه؟ هل تغير من سيء إلى حسن، ومن حسن إلى أحسن؟ هل فتح صفحة جديدة وطريقا جادا على ضوء شريعة الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ لعمري تلك أمور مهمة، لا أقول في حياة الحاج وفقط، بل وفي حياة عموم المسلمين خاصة بعد انتهاء مواسم الطاعات. أيها المسلمون الكرام، الحج ميلاد جديد وعهد جديد مع الله رب العالمين. من حج ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هكذا بشر الحبيب. لكن السؤال، ماذا تعلمنا من الحج؟ ما هي الدروس المستفادة؟ بماذا عدنا من الحج؟ ويأتي في أولى الأمور التي تعلمناها من الحج عدم الإشراك بالله. فما كان الحج، بل وما كان بناء البيت ورفع قواعده إلا لتأسيس هذا المعنى المهم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، هذا فيما يتعلق بالحج. وفي نسك الأضحية التي يقدمها غير الحج يتقرب بها إلى الله رب العالمين، مطبقا قول الله: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا معنى مهم وجب على الجميع أن يتذكره وأن يعي وأن يفهم في ذلك سر دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. حجاج بيت الله الحرام، يا من أجبتم نداء ربكم ومولاكم ورفعتم بالتلبية وبالتكبير نزولا على أمر الله سبحانه جل في علاه، ها هو ربكم ومولاكم يناديكم في كتابه بنداء الإيمان أن تستقيموا على ما كنتم عليه من طاعة. وهذا هو الدرس الثاني: الاستقامة على الطاعة والعبادة وعلى ما أنت فيه من خير. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا نداء الإيمان من رب العالمين إلى عموم المسلمين أن يستقيموا على المنهج القويم. لذلك لما يسأل حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ فيقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أدومه وإن قل. الله أكبر. تسأل السيدة عائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد الله في أوقات أو يخص أوقات دون أوقات ويزيد في العبادة ويخصص أياما دون أيام؟ أي هل كانت هناك مواسم للطاعة؟ فتقول السيدة عائشة: لا، كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، وأيكم يطيق عمل رسول الله؟ إذن أيها المسلمون الكرام، يا من نعمتم بتلك الأماكن المباركة ويا من فزتم بتلك الأيام العظيمة، عليكم أن تستقيموا على طاعة الله سبحانه جل وعلا على مر الزمان والأيام. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها المسلمون الكرام، هناك داء عضال ومرض قلبي قتال يقع فيه كثير من الناس، ألا وهو الغرور والعجب بالطاعة والعبادة. نعم أيها المسلمون الكرام، هناك من يفعل القليل من الطاعات ويظن نفسه أنه أعبد خلق الله على الإطلاق. والسؤال الذي يطرح نفسه: على من تتكبر؟ أعلى الله تتكبر؟ أتستطيل بطاعتك وبعبادتك على الله رب العالمين الذي وفقك إليها من قبل؟ إنه لخلط وسوء فهم عند كثير من الناس. عمر بن الخطاب فاروق الأمة أحد العشرة المبشرين بالجنة يقول: لو نودي في يوم القيامة: أيها الناس، أدخلوا الجنة إلا واحدا، لظننت أني ذلك الواحد. حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يكثر من الطاعة والعبادة ويتهجد لله رب العالمين، ولما يسأل عن ذلك فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ويقول أيضا فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكونوا يوما ما أن يتكبروا بطاعتهم ولا أن يغتروا بطاعتهم. وهنا أذكر قول ابن عطاء الله السكندري: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا.

الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا، واجعلنا يا ربنا من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم إنا نسألك خير المسألة. هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت شعائر صلاة الجمعة والتي نقلناها لكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة على موجات شبكات إذاعة جمهورية مصر العربية. نقلها لكم من الهندسة الإذاعية جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني مدحت حمودة، ومن أسرة المذيعين محدثكم سعيد سالم. أيها الإخوة المؤمنون، إلى أن نلتقي بكم في لقاءات إيمانية، نستودعكم عناية الرحمن، ويعود بكم الميكروفون إلى استوديوهاتنا بدار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله.